الحمد لله أنزل كتابا وأرسل رسولا وأحل الطيبات وحرم الخبائث. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا تكلمنا عن الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، ومع أسوأ صحبة في عصرنا هذا ألا وهو النت، إثمه أكبر من نفعه. أسوأ صاحب يصاحب، وأخبث صاحب، لأن الأكثر فيه هم الخبثاء والنجساء والأعداء. فلا يصاح إلا بقدر، لا يصاحب إلا بقدر، لأن إثمه أكبر من نفعه. وبيان ذلك أولا من إثمه الخلوة المحرمة، الخلوة المحرمة. وهل يقول قائل هناك خلوة حلال؟ نعم، كلنا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال فيه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إنها خلوة. أما خلوة النت فما وجدنا فيها أبدا واحدا بكى عندما يخلو به. فأول إثم من أثام الند الخلوة المحرمة. ونحن في هذا الزمن كما قال رسولنا نسمي الأشياء بغير اسمها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. طالما كلمة الخمر اللي بتعمل قشعريرة دي سميها حاجة تانية غير الخمر ونشرب. كذلك سموا منتجات النت المحرمة وآثاره التي هي من أكبر الكبائر بغير اسمها. سموا الزنا والفضيحة والعري والتجسس وكل الألفاظ القبيحة، سموها بغير اسمها، فسموها التواصل الاجتماعي، وهو زنا جماعي وفحش جماعي وشذوذ جماعي وفسق جماعي وموبقات جماعية، سموها التواصل الاجتماعي. يشرب ناس من أمتي الخمر، وكلمة أمتي على كل من كان بعد النبي وزمن النبي، من لحظة أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كل الناس دول اسمهم أمة النبي، يهود ونصارى وشيوعيون وشيريين، كل الملل اللي انت شايفها دي أمة النبي، بس منهم أمة الدعوة اللي هي بلغتهم دعوة النبي ومش راضين يقبلوها، ودخلهم أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول. لكن كل الناس دول اسمهم أمة النبي. لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ولا يدخلن برض الناس من أناس من أمتي على النت ويسموه بغير اسمه. سموه ايه؟ بنسميه تواصل اجتماعي. انتم بتزنوا؟ لا، بنتواصل. انتم بتكفروا؟ لا، ده احنا بنتواصل. يبقى اول شيء الخلوة المحرمة، الخلوة المحرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه عمر بن الخطاب ويخرجه ابن حبان في الصحيح وغيره، خطب الناس ذات يوم بمكان اسمه الجابية، فقال، وقف رسول الله أو خطب رسول الله في مقام هذا وقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، ويحلف قبل أن يستحلف. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان أقرب إلى الواحد وأبعد من الاثنين. ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. بارك الله فيكم. في فراغات يا اخوانا، اللي عنده فراغ يسده، اللي بجواره فراغ يسده. يهم الداخل ان المسجد ممتلئ وليس بممتلئ. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. امرأة على سبيل العموم، ورجل على سبيل العموم، أيا كان السن هنا وهناك، أيا كان السن الرجل شاب صبي كهل، وأيا كان سن المرأة شابة مراهقة عجوز، أيا كان، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. وخلوة النت لها صور متعددة، خلوة بالكلام اللي هو التواصل، خلوة بالكتابة، خلوة بالدردشة. والفسق الخبثاء عملوا مواقع للدردشة الجنسية فقط، دردشة جنسية وبس. لمين؟ للمراهقين يدردشوا، وبالساعات وبدون كلفة، بدون كلفة، ساعة واثنين ببلاش دردش. الخلوة المحرمة أول إثم من آثام النت. ثانيا اقتحام البيوت، اقتحام البيوت. لا عبرة بالأبواب اللي على البيوت، بواب حديد، بواب باب زان، باب أرو، لا عبرة بالأبواب التي على البيوت، ولا عبرة بالأقفال التي على الأبواب، تصدق كل ده ولا عبرة فيه. هتقفل على ايه؟ بتقفل على ايه؟ ده الفساد كله دخل من سلك قطره 2 ملي وانت اللي مدخله بحر مالك. قفل على ايه؟ المفتاح في جيبك؟ ده اللي واشرب ميته. قفل على ايه؟ كل شيء في بيتك اقتحم، ازدحام البيوت، ودخل من سلك 2 ملي بقى عندك كل الفساد. أئمة الكفر في بيتك، أئمة الرذيلة في بيتك، هتقفل عليه تاني؟ مات إلى الأبد إن لم نصلح ما نحن فيه. هذا الأدب القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. البيت يقتحم، مين اللي بيقتحم؟ أي حد. قد يقتحمه امرأة، بيت عايش في حاله، تقتحمه امرأة بنت أو امرأة متزوجة أو عانس عجوز شابة، تقتحم البيت على مين؟ على من فيه؟ على من فيه؟ وقد يقتحم البيت رجل أو شاب أيضا على من فيه. اقتحام البيوت، طيب ايه يعني ما يحصل الاقتحام؟ لا، الاقتحام وراءه تخبيب، تخبيب افساد. هكذا قال رسول الله. هو مقتحم عشان ايه؟ يسلم على اللي في البيت. مقتحم عشان يعمل ايه؟ يفسد المرأة على زوجها، يفسد البنت، يسلم. يقتحم ليه؟ للإفساد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس من هدينا ولا من سنتنا ولا من ديننا ولا من خلقنا. ولو عمل ده مستحلا يبقى ليس من الإسلام، يعني خرج من الملة. إنما لو عارف أنه بيعمل معاصي وفعل، ليس منا، ليس من هدينا ولا سنتنا ولا ديننا. لما لو مستحل يتخرج، لأنه استحل ما حرم الله. ليس منا من خبب، من خبب زوجة امرئ أو مملوكة. ليس منا، خبب يعني أفسد، زوجة امرئ أو مملوكة، يفسد عليه، يفسد الزوجة على زوجها. الواد بيفهم، الواد نور، الواد مثقف، دمه خفيف، ذكاؤه حاضر ويتكلم. والمغفلة إن كانت زوجة ترى إن هو ده فارس الأحلام ومتجوزة جردل أو صنم، نما الودة ود مطقطع، ود عسل، الدم خفيف، رجل صفته ونعته. أما جوزها والعكس، والعكس اقتحام ونهايته إفساد. وأنا أجهل الناس بالقصص، بالقصص الواقعية. أنا أجهل الناس، يعني ربما جالي منها طرف بسيط كده، يعني حاجة بسيطة كده، طرف بسيط منها كده أعرفه. إنما أنتم أعلم الناس بالقصص الواقعية، في كل قرأ عنها وفي كل عاشها وعرفها وسمع عنها. ها، قصص كانت سببا، كان سببها اقتحام البيت وبدون أدب، ودخل البيت. تدخل بأي حجة شرعية وانت فاهم بس الدخول ان تكسر الباب؟ لا، دخول البيت جوه البيت. فالدخول دلوقتي الباب مقفول والمفتاح في جيبي، ودخلت برضه دخول عصري، دخول حديث، مش دخول الغشم بتاع زمان يكسر الباب يهد الجدار ينقب. لا، ودخول منين؟ من ابعد المسافات، مش حتى يعني من الشارع اللي جنبك، لا، دخول من أبعد المسافات، من قارة غير القارة ودخل عندك من غير ما يكسر حالك وانت شايل المفتاح ومبسوط وبيتك اقتحم وزوجتك خببت عليك افسدت وبنتك افسدت عليك وابنك كذلك اقتحم البنات بيتك وافسدوا ابنك عليك واخذوه وراحت تربيتك وراح مالك وراح جهدك اقتحام البيوت. ثالثا تحقق حظوظ الزنا. الزنا حظوظ. الرسول قال لنا كده، قال لنا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أيضا كل ابن آدم له حظه من الزنا، فزنا العينين النظر وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي وزنا الفم القبل والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كل الحظوظ دي بتتحقق في النت. زنا عينين موجود، زنا يدين موجود، زنا قلب موجود، وزنا الفروج أيضا موجود، بس يمكن ما يكملش بالصورة التي توجب الحد، لكن موجود أيضا. أنت فاهم الجملة اللي بتكتبها بإيديك دي فيها الكلام الحلو والمعسول؟ ما هو دي زنا يد بطش، ما أنت مش طايل تصافح وتسلم فبتكتب. عارف الحروف اللي بتكتبها دي أهدي زنا اليد، ما هل اللي هيقراها هينبسط واللي هيقراها هيسرح ويدوب. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. زين اللسان فيه محادثات ودردشات، زين العينين فيه صور وفيه كاميرات حية، ممكن تبقى في كاميرا هنا وكاميرا هناك، وريني يوريه، وريني توريه، كاميرا اكشف يكشف، اكشفي تكشف. فضل ايه تاني؟ زين القلب هنا بيهوى ويتمنى وهنا بيهوى، القلب يزني ايوه يرغب ما حرم الله ويزهد ما احل الله، تبقى زوجته الحلال جنبه وام اداها ظهره والجهاز بتاعه في النت، ويسيب الغلبانه نايمه ويشوف اللي هنا وهو على نفس السرير، وعكس النظام برضه هي تسيبه نايم وتشوف ايه اللي موجود. زنا على السرير، المراه على سريرها معاها كذا رجل، والرجل على السرير معاه كذا امراه، كل حظوظ الزنا تتحقق. كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. رابعا من أثاره وأثامه، أثار الند وأثامه هذا الصاحب الخبيث السيء، أنه أخصب مرتع، مكان خص ومرتع وخيم لنشر الإلحاد والكفر. الكفر والإلحاد كله عن النت. ليه؟ هو مين اللي وراه أصلا؟ مين اللي وراه ينشر الكفر والإلحاد؟ والشباب يلقط وميناقش حد، يناقش شيخ إقليمي أو شيخ بيئي لا عارف لا في النت ولا عارف في الدنيا فيها إيه هيناقشه. ده راجل بيجيب أحدث حال، ده سامع أحدث حال، بقرا أحدث حال، ما يناقش حد وما يراجعش حد من أهل العلم والفضل، وينظر النظر في السلع لأنه بيعرفش في التكنولوجيا اللي هو بيعرف فيها. من ألفاظ الإلحاد ومنشور وغيره، أنتوا برضو أغلى مني أنا أجهل ما أكون في هذا الباب أصلا، لأن كل اللي تسمعوه ده مجرد كده يعني مقتطفات لما عندي خبرة به، وأسأل الله أن يقبضني على غيره، يقبضني على دينه وسنة نبيه، وأشعر بعزة فلن ينقصني شيء. أسأل الله أن يجعل القرآن في صدر كل مؤمن مخلص ليشعر بلذة الحياة وغناه، بلذة الحياة وغناه عندما يسكن القرآن صدرك. يقول لك الانتحار ماذا؟ نصر على الله. لا، المنتحر انتصر على الله. فلما الشاب يقرا الموضوع يحس ان ربنا مضيق عليه وقافلها في وشه، الدنيا مش حلوه معاه خالص، ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ هنتحر. يبقى انتصر على الله. انظر، مثل هذا يشربه اولادنا ويقراه اولادنا. واحد ثاني يقول لك القرآن ده ما هو إلا نمط أدبي عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. العرب دول بتوع أدب بتوع بلاغة، بيقولوا شعر وبيكتبوا نثر، فمن ضمن القرآن ده إنتاج عربي، ما هوش رب، مش كلام رب العالمين ولا حاجة، كلام عربي. ثالث يقول لك إيه ده، أنا لا أؤمن بحاجة اسمها حديث شرب أبوال الإبل، ها، وحديث الذباب لما يتحط يقع في الطعام او في الشراب، انا لا اؤمن بهذا. ليه؟ يقول لك كلام لا يستقيم مع العقل والفطر، كلام مرفوض عقلا. والحد وعلم وانشر. الشباب يقرا، جلس بجواري في احدى وسائل المواصلات شاب قال انه يدرس في كليه الطب، فسالني الحدود العلاقة بين الذكر والأنثى، قلت له ما فيش، فيش علاقة بين الذكر والأنثى أصلا، إزاي؟ طبعا لقى شيخ متحجر، شيخ من بتوع زمان من الجاهلية ولا حاجة، إزاي ما بقاش فيه علاقة؟ لازم يبقى فيه انفتاح وعلم، ودول يعتبروا صفوة شباب البلد، بتوع الطب والهندسة وكليات القمة دي صفوة. مع احترامي حتى لمن يعمل في زبالة، الشرف بالعلم والأمانة وليس بالوظيفة، والأدب والخلق والدين اللي عليه الإنسان هو دي مرتبة الإنسان في الحياة. الشاهد طبعا الشاب ينكر، ازاي الكلام ده، لازم ما بفيه كذا ونستفيد. قلت له ما تستفيد من زملائك، وانت لازم تستفيد من البنات، وفيش رجاله ما عندهمش افاده. قال لا ما عندهمش، يا ابيض، الافاده مش موجوده الا عند البنات. اه، قلت له ما دي مداخل الشيطان. قال لا، ده يرجع لاسلوب التربيه والبيت والتدين. قلت له ايوه يا حبيبي، ما هي دي لغه الشيطان. الشيطان بيرضى منك باليسير، باليسير، لما يوقعك في العسير. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قالش خطوة الشيطان، أصل الشيطان ما بياخدكش في خطوة، بياخدك في خطوات، بيرضى منك باليسير. مشيت معاه استرسلت معاه في الكلام حتى ألجم، قلت له هتاخد منها وتدي لك وانت معجب بيها ومعجب بيك، أنا وهتبقى انت حاجة كبيرة أوي في نظرك، وهي حاجة كبيرة أوي في نظرك، حتى لو ما كانش في نصيب ولا اتجوزتها ولا اتجوزتك وكل واحد راح لحاله تبقى معاك. قال اه في ذاكرتك؟ قال نعم في ذاكرتي، ونتواصل برضه وكله بأدب. قلت له ما شاء الله. يبقى الأدب هذا موجود وتقتحم بيتها على زوجها، يبقى العلاقة بينها وبين زوجها الحلال حاجة كده تأديت أوامر عشان خطر العيال، القايمة والأسيمة، عيب لما نطلع، ويبقى مجرد صورة وانت كل شيء في حياتك. والعكس هتبقى هي برضو كل شيء في حياتك وزوجتك مجرد صورة، ولا توجد أسرة أصلا. بهذا يرضى الشيطان بالقدر اليسير في الأول في التفاهم والتواصل والاستفادة، واللي واللي يرضى بهذا. أنا ما مديتش إيدي عليها، ما عملتش حاجة غلط، ما قبلتهاش، ما حضنتهاش، ما ما ما ما عملتش حاجة غلط، مجرد إعجاب بالرأي، اقتناع بالذكاء، حاجة كده حلوة. فيبقى هذا المخزون ويفضل الشيطان مخزنه سنة اثنين ثلاثة. قلت له حتى مش هيكون مدة الدراسة بتاعتك 6 سنين، الله 6 سنين يخزن عندك وراضي وراضي منك ومنها، بس بالكلام والإعجاب والتواصل، ما عملتش حاجة غلط، أصل أنت من أسرة مؤدبة. وبعد الفس ما تجي في الراس ويصير لك أسرة وتصير لها أسرة، يفضل وراكوا بقى يتنقل للخطوة الثانية، يتنقل للخطوة الثانية، يسود زوجتك في حياتك ويسود زوجها في حياتها لحد ما يطلق الاثنين ويبقى ضرب كم عصفور بحجر واحد، العيلتين والزوجين والزوجتين كل ده بعصفور واحد. وصابر، لأن الشيطان نفسه طويل، نفسه طويل في الإغراء، شاف خطوة يعملها، مشيت معاه يصبر عليك شوية، لو انت واعي قوي يصبر عليك شوي. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. اذا اخصب مكان واحسن بيئه لنشر الالحاد انه النت، بيئه الالحاد وبيئه كفر وبيئه خروف، طبعا بكل مشتقاته، من فيس وتويتر والاسماء اللي انتم عارفينها دي كلها بكل مشتقاته. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. خامسا، الدجال هو النت، هو دجال العصر، هو دجال العصر. حذر النبي كآخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وحذر نوح عليهم جميعا صلوات الله وسلم، 124 ألف نبي ورسول حذروا من الدجال. الدجال ده شخصية إنسية من ولد آدم، شاب شاب أعور العين، أعور العين، يدعي الألوهية. حديث طويل في كل كتب السنة، أخذ منه بس الشاهد على ما نريد أن نقول. قبل ما أتكلم عن الدجال، لما تكون عاوز تشوف الحاجة، شوف القائم عليها، من القائم على الشيء ده؟ إذا كانت طيبا خذ منه، أهل ثقة، أهل علم، أهل تقوى خذ منه. أما إذا كان القائم على الشيء خبيث، خبيث النفس، نجس السريرة، لا تأخذ منه شيئا، لأنه ما يريد بك خيرا أبدا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ودوا لو تدهنوا فليدهنون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فمن الذي يدير النت؟ من مديره؟ من القائم عليه؟ من الذي يحركه؟ أهم أهل تقوى؟ أهم أهل ورع؟ ولا خبثاء أنجاس يريدون بنا الشر اقتصاديا وسياسيا وعلميا واجتماعيا وكل شيء؟ ووجدوا وسيلة سهلة لتدمير الشعوب والأمم في هذه الوسيلة، فهو دجال العصر. يعني ايه برضو المقصود من هذا؟ المقصود ان الدجال هيعمل حاجات يتهيأ لك ان صح، ويتهيأ لك ان فيها خير، ما هو ده برضو الموضوع. يتهالك ان دي صح ويتهالك ان دي خير وانت بتغرق من غير ما تحس. قال رسول الله عن هذا الدجال يأتي القوم، الدجال هذا الشاب هيلف العالم اسرع من النت، ولد ده اسرع من النت هيلف العالم كله، يمكن النت بيهجن بيهنج زي ما بيقولوا، اللي يحصل له حاجه ولا يبقى تقيل ولا الكابلات تتقطع، لا لا ده هيلف العالم اسرع منه. فياتي القوم فيدعوهم، يدعوهم ليه؟ يدعوهم للكفر، يدعوهم ان يقول لهم انا اله عشان يصدقوه، فيدعوهم فيستجيبون له ويتبعونه، انا الاله بتاعك وماشي انت الاله، ويتبعوه. يعمل ايه بقى؟ يعمل لهم حاجه عشان يغريهم ويغري غيرهم. فيأمر السماء ان تمطر والارض فتنبت، ده ما فيش ولي ولا عبد صالح ولا حتى نبي ولا نبي قال السماء مطري فتمطر، ولا قال الارض انبتي فأمطر. حتى الانبياء لما كانوا بيعطشوا بيدعوا الله، يدعو الله، فكانوا عنده مش هيدعو الله لان هو بيقول ده انا الله، ده هو بيقول انا الله، هيدعو الله ازاي؟ فلا يمكن هيدعو الله. الانبياء ما كانوش بيدعوا الالوهيه، فلما كانوا بيعطشوا يستسقوا ويطلبوا من الله ان ينزل المطر، لا ده بقى مش هيستسقي، مش هقول يا رب نزل المطر، يا سماء امطري تمطر، يا ارض انبتي تنبت. يا طب احنا عايزين ايه تاني بقى؟ ده حلو قوي كده. يتبعوا ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه، ينكروا القول بتاعه وينكروا دعوته ويكفروا به، يعمل فيهم ايه؟ فيصبحوا ممحلين كده، مش تؤمنوا؟ يقولوا اه مش هنؤمن بيك، انت دجال انت كافر، ويقروا الكلمة بين عينيه، انت كافر انت دجال، يقول لهم طيب هوريكم ويمشي. يصبحوا الصبح ممحلين، يعني ايه؟ ارضهم جذباء، ان كانوا فيها ذرة زي دلوقتي تلاقي الذرة نشف، مفيش ذرة، قطن نشف، غلة نشفت، كل شيء نشف، فيش محصول ابدا يتاكل، من هم راح منهم؟ طبعا لازم يثبتوا. فيصبحوا ممحلين، الاولانيين بقى لما يقول لهم مطر يا سماء، مطر يا سماء، انبتي الارض، تنبت الارض، تروح عليهم دوابهم، ترجع اخر النهار الدواب بتاعتها، الجمل السنام بتاعه مخزن دهن وشبعان، والبقر والجاموس والحاجات دي الضرع بتاعها مليان لبن، وخواصرها سمينة وحاجة فل، عيشة كفر في كفر، بس مظهرها ايه؟ هنا ورضا. والتانيين يصبحوا على العكس، ان كان عندهم حاجة منبتة تنشف، مالهم يضيع. ثم يأتي شابا او يخرج اليه شاب من المدينة ممتلئا في صحة وفي شباب، فيضربه فيقسمه جزلتين، بين الجزلة والجزلة رمية كده، زي ما يكون فيه سيف يعني بعير، ما يكون معاك نبل ورميت حاجة كده، شوف آخر السهم ما ينزل، يبقى بعد المسافة بين النص ده والنص ده حاجة كبيرة خالص، لدرجة الناس شايفاه كله، نص بني آدم هنا ونص بني آدم هنا. وبعدين يقول له إيه؟ قوم. فيقوم ويأتي يضحك هذا الشاب ويقول له والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال، مش أنت قسمتني نصين، ده أنت دجال وكافر ولا أؤمن بك أبدا. يحاول يتكرر معاه المحاولة الثانية، يجي يضربه بالسيف، يحال بينه وبينه فلا يستطيع أن يقتله المرة الثانية. فقبل يا عبد الله ما تاخد معلومة، شوف مين اللي بيدير المعلومة. أنا جبت الدجال ليه؟ جبت الدجال علشان تشوف هيقول للسماء مطري فانت هتستفيد بالمطر، يا ارض طلعي هتستفيد بالخضره، بس مين القائم على الموضوع؟ ايه المقابل؟ المقابل ان تكفر بالله وتؤمن بالدجال. بالعكس الطرف الثاني لما كفر بالدجال وثبت على الايمان بالله العيشة بقى الضنك والأخضر مشي والمراح. فشوف الأول مين مصدر المعلومة بتاعتك، مين هو مصدر المعلومة، من مدير النت، من القائم على النت، من الذي يحرك النت؟ إنه سلة معلومات قذرة إن كان فيها نقطة من خير، نقطة فهي محيط من القذارة، ويقيم على هذا كله شرذمة الناس، شياطين الإنس والجن أسلفهم. فاذكر ماذا كانوا يريدون بنا؟ أسلفهم، أسلاف مدير النت، يعني اللي سبقوهم، أجدادهم، أسيدهم، شوفوا كانوا بقيت، فكانوا يقصدوا أهل الإسلام. اليهود كان في المدينة كذا حي، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وبعد المدينة بشوية خيبر. بنو قينقاع أول حي يحصل بينه وبين النبي صدام، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، هو أول لما راح المدينة عمل معهم معاهدات وأمان وصلح واتفاقات، نعيش في أمان، اللي يهجم على المدينة كلنا نشترك في الدفاع عن المدينة، لكم دينكم ولي ديني، وكذا وكذا، وحط إيه معاهدة وبنود. انتصر في بدر، جمعهم في سوق بني قينقاع، قال لهم أسلموا، أسلموا قبل ما يجي عليكم يوم زي يوم بدر على المشركين. قال له ها نسلم، انت فاهم، انت مغرور انك انتصرت على شوية ناس أغرار ما بيفهموش في الحرب، ده لو دخلت معانا في حرب هتعرف احنا مين، هتعرف احنا مين، ده احنا اسد، ده احنا صناع السلاح كده. قال له ايوه هو كده. وبدأوا بقى يعادوا النبي وكشروا عن أنيالهم، ومن أول تكشيرة ظهرت منهم عرض المسلمة، لأن المرأة المستورة دي والشاب الملتزم ده والرجل الساجد الراكع ده لا يمكن نسيبه في حاله أبدا، لأنه ألد أعدائنا، مش ممكن نسيبه، ومش هنسيبه ألا ما يبقى شكلنا، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لهم سوق مشهور، وجاءت المرأة العربية التي تحت رجل من الأنصار تبيع مصاغ لها ذهب أو شيء لها، وهي عربية وهي مسلمة، يعني الاثنين فتفهم في الحياة، ما تقعدش قدام البياع وتوطي، تقعد تجلس، مرأة تجلس مش توطي عشان تنقي وتشوف الصنف والتجارة والكلام ده، تقعد وتنقي أو تتفرج على حاجة. جلست المرأة المسلمة، فقام اليهودي الخبيث الأول قال لها كشف وجهك، أنت بتشتري الذهب ولا بتشتري وشها؟ وشها المتغطي ده غيظك في إيه؟ وشها المصدور ده حرق دمك فيه؟ كشف وجهك، تملك مال وجهي، اشتري الذهب. أبد. لف واحد خبيث ثاني من وراها، وهي قاعدة طبعا طرف جلابية ورا وخمرها على رأسها ومربوطه وكده، قام مسك طرف الايه الجلابية وقام شبكه فين؟ في خمر رأسها من ورا. خلصت اللي خلصته وقامت تقف، هي مش حاسة، فانكشفت من وراه، كشفت من وراه. قعدوا يضحكوا، تجار قاعدين في السوق، وبرضه في السوق مسلمون بيشتروا وبيبيعوا. فالتلفت طبعا المسلم لقوهم بيضحكوا، يضحكوا على مين؟ على مسلمة، عاملين فيها ايه؟ فهاج على اليهودي فقتله، فهاج اليهود على المسلم فقتلوه. خلاص كده كل حاجة انكشفت، كل حاجة انكشفت، كانت سبب لغزو بني قينقاع. أهم دول أسلفهم، دول أسياد الناس اللي بتدير النت، دول أجدادهم، وهو ده العري اللي انت شايفه في الشارع. مش هنا بقى بيجوا السوق يربطوا حاجات يربطوا طرف توبها في راسها، لا، ده هو قاعد هناك وبينزل الجديد من الملابس اخر صيحه وهو قاعد مكانه، واحنا نقول له ده جميله والله، هننفذها هننفذها، هنفصل التفصيله دي، هنلبسهم اللبسه دي، ويقول لك انا شفته على النت. ده بقى العفش العروسين يقول لك جايبه من على النت، مش عارف ايه جايبه من على النت، كل حاجه جايبها من على النت، مفيش حاجه من عند الله، مفيش حاجه من سنه رسول الله. ها، مش عاوز تعمل تتجوز جوازا من سنه رسول الله وجهز جهاز كجهاز فاطمه مثلا او جهاز عائشه؟ لا، من على النت، كله من على النت. دول اسلافهم عملوا ايه في المسلمين؟ انظر الى رسولك عمل ايه فيهم. حصرهم 15 ليله، خلاص خد الجيش وتحرك، الموضوع ما عادش يحتمل، عشان عروا واحده. ايوه، ما هيعروا واحده هيعروا الامه كلها، لو سبناهم هيعروا الامه كلها، لازم يتأدبوا. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليله، قذف الله في قلوبهم الرعب اللي كانوا بيقولوا له بالامس، عارف لو قتلتنا هتشوف هتشوف، ما قدروش يطلعوا من الحصور، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، فضلوا في الحصور. قذف في قلوبهم الرعب، ونصرت بالرعب مسيره شهر. قالوا له طيب تسمح نخرج من بيوتنا ولا ما تسمحش؟ قال على امري. تخرجوا بامري وبحكمي. اقول تخرجوا ازاي؟ طب نخرج ازاي يا رسول الله؟ قالوا مالكم ما تاخدوش منه حاجه، وهاخد منكم السلاح وتخرجوا. كتفوهم كتفوهم. وجه المنافق ابن سلول شفع حل الكتاف، احد الصحابه يقول له حليت الكتاف اقطع رقبتك، انت تفك شيء الرسول ايده؟ الشاهد يا اخواننا من كل ده، الرسول ابعدهم واخرجهم. اول حي يخرج من المدينه واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اموالهم لانهم نقضوا العهد وخانوا الله ورسوله، واخذ منهم السلاح وخرجوا بيبعد شرهم عن المدينه، اما نحن بنجيب شرهم ندخلوا بيوتنا عباد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا من أرادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. ربنا احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا احفظ علينا ديننا وأمننا ووحدتنا، واحفظ علينا واحفظ لنا شبابنا وبناتنا، واهد نساءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.